ونعمه فقد قال الله تعالى في كتابه ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. هذه الآية الكريمة معطوفة على ما سبق من قوله وإن كذبوك في الآية السابقة قال وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فتخبر عن قسم من المكذبين، هذا القسم يستمع لكن لا ينتفع، وفي قسم آخر لا يستمع لكن هذا القسم يستمع، وفي قسم آخر لا يستمع ليس على استعداد أن يستمع في الآية اللاحقة. أما هذه قال ومنهم من يستمعون إليك، يستمعون يعني يصغون إليك، يعني مش مجرد سماع. قال ومنهم من يستمعون إليك، وما قال ومنهم من يسمعون إليك. فالاستماع معناه إيش؟ الافتعال بمعنى الإنصات، وهو كما قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، يعني الاستماع يكون فيه إصغاء وفيه إعطاء انتباه، وذلك بالسمع يعني الإدراك بواسطة الكلام، الإدراك لشيء بواسطة الكلام بصوت مسموع، إدراك شيء عن طريق بالأذن للسمع، لكن المصدر يكون كلام بصوت مسموع. فمنهم من كان يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء هذا الكلام الذي كان يتكلم به قرآناً أو حديثاً سنة يبين فيها آيات الكتاب أو حكمة يقولها صلى الله عليه وسلم. والآية مختصرة موجزة، فهو قال ومنهم من يستمعون إليك، لكنه اختصر ردة فعلهم على الاستماع، يعني ما قال ومنهم من يستمعون إليك ولكنهم لا يعملون أو مثلا لا يفقهون أو كذا، لا قال ومنهم من يستمعون إليك. ولذلك قال المفسرون اختصر الكلام للدلالة على أنهم لا ينتفعون بختم الآية لما قال أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، فدل هذا على أنهم يستمعون لكنهم لا ينتفعون، يعني لا يستجيبون ولا يؤمنون مع أنهم ينصتون إلى القرآن أو إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لا ينتفعون به. ولذلك ختم الآية بقوله أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وجاء الشطر الثاني من الآية جاء مبتدأ أو مبتدئا بالهمزة للاستفهام أفأنت، ولذلك الاستفهام هذا الاستفهام كما مر بنا من قبل له فوائد وله استعمالات كثيرة. أحيانا الاستفهام يكون المقصود منه الاستعلام، هذه الفائدة الأولى الاستعلام، أنت حين تسعى تسأل تريد جوابا لتفهم أو لتعلم، لكن أحيانا بيكون الاستفهام للإنكار. إذا كان الذي يفعل شيئا وهو يعلم ذلك، وأنت تسأله وهو أنت تعلم أنه على علم، فكأنك تنكر عليه حين تقول لما تصنع ذلك. كما تقول مثلا أتفعل ذلك هو يفعل وأنت تعلم أنه عنده علم مثلا هذا لا يفعل، فتنكر عليه. فالاستفهام أحيانا يأتي للإنكار، ينكر على الفاعل، وأحيانا يأتي للنفي، يعني حين يقول تعالى مثلا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، استفهام هذا، المقصود أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا يريد جوابا هو ولا ينكر على أحد، لكنه يقرر شيئا عن طريق النفي، لأن تقرير الشيء عن طريق النفي أبلغ، في إيصال المعنى. ولذلك وأحيانا يكون الاستفهام للتعجب، فتقول مثلا لفاعل شيء لما تفعل، تتعجب منه فتقول لما تفعل وأنت تعلم يعلمه أيضا، لا تنكر عليه، لأن الذي ينكر عليه يعني يكون أعلى منه، لكن الذي يتعجب من حاله ما تفعل هذا. ولذلك المفسرون اختلفوا في هذه الهمزة، هل هي للتعجب ولا هي للنفي ولا هي للإنكار؟ فمنهم من قال للإنكار، ينكر على من؟ أمن ينكر؟ على كل من يستمع وهو كالأصم، وينكر على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أنهم إذا استمعوا آمنوا، وكان يحزن على عدم إيمانهم، ولذلك قال في آية وما أكثر الناس ولو حرصا بمؤمنين ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هو كان يتصور يظن أنهم ما داموا يستمعون كلاما بليغا فصيحا المفروض آمنوا، لكنهم لا يؤمنون. طب لماذا لا يؤمنون؟ يعني هل هذا فيه تقصير؟ كان يأسف ويحزن، فيقول الله له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تثني العمي؟ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ وأنت تقدر فلا تقدر على. كأن الله يريد أن يقول له فالهداية بيدي، وأنت لا تملكها، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أراد أن يقول له ذلك كما قال في آية تشبه هذه الآية، قال ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. والآيات كثيرة في الاستماع، أنهم يستمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني فينا تسمعه وتستمع لكن امسكها. فهذا أنت لا تقدر يا محمد، أنت لا تقدر على إيصال الهدى له، أو أنه جاء بمعنى النفي، أفأنت تكذب، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، يعني أنت لا تستطيع أن تسمعه، مش إنكار، لكنه يقول له أنت لا تقدر على سبيل النفي. أو التعجب برضو بيجي المعنى، التعجب من حاله ومن حاله أنهم لا يستمعون، لا يستجيبون، وأنه كذلك يأسف عليهم ويحزن عليهم، فلعلك باشر نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. كل هذا محتمل في هذه البحث الصغير. قال له أفأنت تسمع، تسمع يعني، قال المفسرون يعني تخلق السمع لإنسان أصم. الأصم من؟ من هو الأصم؟ لا يسمع ولا يتكلم. الأطرش. الأطرش هو الأصم. يعني أنت بتقدر يا محمد تخلق السمع، حاسة السمع لإنسان أطرش؟ بالفعل لا يستطيع، لا يستطيع. طيب كيف إذا أضيف إلى الصمم الطرش أنه لا يعقل؟ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ يعني ولو كانوا أيضا، لأن الأصم أو لأن الصم نوعان، في أصم في أطرش لكن صاحب فراسة، من الكلام بيفهم، من الإشارات بيفهم، وفي أطرش، وفي أطرش ولا يعقل شيئا. فالنوع هذا الموجود في الآية أطرش، وعلى الآخر أطرش ومقفل على الآخر بيفهمش، ما عارف، كالبهائم النوع الموجود في الآية. فهل تستطيع يا محمد أن تخلق السمع لإنسان أطرش لا يفقه ولا يفهم؟ هذول الناس لكن هذا الصنف بهذا الحال، فهل تقدر أن تخلق له سمعا وهو لا يعقل؟ يعقل؟ لا يعقل. وكذلك أنت لا تستطيع أن تهدي هؤلاء وأن تدخل الإيمان في قلوبهم، لأنهم صم لا يعقلون. هذا معنى الآية الكريمة. من فوائد الآية ما لا يستفاد منها؟ أول شيء أنه من الكفار المشركين من كان يستمع إلى القرآن الكريم أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان يستمع. الفائدة الثانية أنهم كانوا لا يستفيدون ولا ينتفعون بهذا الاستماع، مع أنه فيه إصرار، مع أنه فيه تركيز، لكن فيش انتفاع. طب إيش الأمر؟ الفائدة الثالثة، المفروض أن كلام النبي سواء أكان قرآنا أو حديثا، المفروض أن يهتدي الإنسان به، لأنه مصدر هدى. القرآن والسنة، مش القرآن يا إخوة بس، القرآن والسنة، يعني القرآن كلام الله المعجب، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو يدل على أنه نبي، لأنه يتكلم كلام عجيب، عجيب فعلا. الإنسان لو نظر في السنة، لو نظر في السنة بيجد موسوعة من الحكم ومن الكلام الجامع، الكلام البليغ، الكلام الموجز، الكلام الغفير المعاني. وبعدين مش في حديث، يعني في حكماء، في رؤساء بتكلم في موقف كلمه منهم له اتباع، لكن هذا كل ما تكلم به لو نظرت في الاحاديث تجد كل ما تكلم به عجيب. فكلامه حتى كلامه انما بالحديث، حديثه صلى الله عليه وسلم يدل على انه نبي صلى الله عليه وسلم. فالمفروض فيهم ان يؤمنوا، لكنهم لم يؤمنوا. ولذلك من الفوائد ايضا، من الفوائد ان الانسان او انه من الناس من يستمع ولا يؤمن. وفعلا الاخوه الى يومنا هذا في ناس يتلذذون بالقران، يتلذذون به، ويمكن يروح مسافه طويله عشان يستمع الى القارئ الفلاني لان صوته عالي وجليل وله يعني صنة ورنة وله بهاء وله جمال وله تأثير، لكنه لا يؤثر فيه بعد القراءة بالانتفاع به، بزيادة إيمانه أو بالعمل بأحكامه، لا يؤثر فيه التأثير الذي يؤدي إلى العمل. بل من الكفار من يستمع للقرآن، منهم يا إخوة من يستمع للقرآن. ممكن أنا كنت يعني مرة في رام الله من سنوات طويلة، وكان رجلا نصرانيا عنده محل، وهذا المحل يفتح فيه إذاعة القرآن، يتلذذ بهذا الصوت، يتلذذ بهذا التوطين، بهذا التنغيم، يستمتع به، لكنه لا يؤمن. لا يؤمن به. فهذا ممكن يقع، ممكن يستمع اليه لكنه لا يؤمن به. لا يؤمن به. بيكون ايش هذا؟ خلف الايه التي سيدل على ده. فهذا ليس غيبا. ولذلك الفائده الخامسه ان الانسان يحفظ ان لا يكون ممن يستمع ولا ينتفع. بدي يحضر الإنسان أن يكون ممن يستمع ولا ينتفع. في ناس تستمع ولا تنتفع، والعياذ بالله. يا الله، القرآن مؤثر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. يعني المفروض أن يؤثر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم الى ذكر الله. المفروض من كذلك. فمن لم يكن كذلك يكون عنده مشكله. فمسلم هو مسلم يعني كافر؟ لا، لكن الانتفاع درجات. الانتفاع درجات. في ناس يزيدها ايمانا، وفي ناس بيسمع وبس، وفي ناس بتغنى وبس، صوت جميل وبس، لكن لا يؤثر فيه. وفي كافر بيسمع وخلص ولا يؤمن اصلا. وهذا كله موجود في الواقع، كله موجود في الواقع. فالانسان عليه ان يحفظ ان يكون ممن كانوا كذلك. كذلك من فوائد الآية، أولا السادسة، فالسادسة أن الهداية بيد الله، ولا يملكها محمد صلى الله عليه وسلم ولا غير محمد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله. أراد بهذه الآية أن يخبره أن الهداية بيده، وأنه أعلم بمن هو يصنع للهداية ممن لا يصلح. الفائدة السابعة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحزن على عدم إيمانه، فلم يقل الجماعة إلا صوم لا يعقلون. معناه إيش؟ يعني كما أنك مثلا الطبيب مثلا جاءه مريض يشفق عليك إن المريض لا يريد أن يأخذ العلاج، ما السبب؟ كتب له علاجا لكنه لا يريد العلاج، طب حيأسف عليه؟ نعم لن يأسف عليه بعد ذلك لأنه لا يريد أن يتوصل، وهو لا يريد. فهؤلاء صم يعني لا يعقلون. ومن فوائد الآية شدة إعراض هؤلاء اللي يستمع ولا ينتفع، هذا معرض بشكل عجيب يتعجب من حاله، عجيب حاله هذا الذي يستمع ولا ينتفع. نعم ولذلك الاستفهام جاء يستمع ولا ينتفع بالقرآن الكريم. نعم ولذلك على الإنسان أن يستمع وأن ينتفع. ومن فوائد الآية أيضا التاسعة ضرب الأمثال في القرآن. طب الأمثال في القرآن، والأمثال كثيرة في القرآن صحيح، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وهذا من هذه والأمثال كثيرة لا نستطيع لها حصر ولا عدد، لا نستطيع أن نحيط بعلمه إلا الإنسان إذا تتبع واستقرأ ومكث زمنا طويلا يحصل هذه الأمثال يعني، لكن في عجالة وفي مجال الجلسة لا يستطيع أن يحصل الأمثال الموجودة في القرآن الكريم. فجعل هؤلاء بمثابة الطرش الذين لا يعقلون. وهذا يدل على بلاغة القرآن. كيف؟ أنه يوضح المعاني بالأمثال بضرب الأمثال. وهذا منه فإنه ضرب مثلا لهؤلاء القوم كما بينه في أكثر من آية كما قال الله تعالى عن المنافقين صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وكما قال مثلا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني هم أكرمة الله كالبهائم التي تسمع الراعي نعم يصدر صوتا لها ليزدوها، فهي تسمع صوتا فقط وتنزجر لكن لا تفهم. البهائم مش تنزجر بالكلمات التي يعني يستعملها اهلها صحيح، في كلمات يستخدموها عشان يردوا البهيمة وفعلا ترتد من الصوت، فهم كذلك يستمعون الصوت لكنهم لا يفهمون ولا يعقلون والعياذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. ولذلك المهم المقصود من استماع القرآن هو الانتفاع. ولذلك الإنسان يحرص على الاستماع ليحصل له الانتفاع، ولكن بأن يزداد إيمانا وأن يزداد رغبة في العمل. فإذا كان يستمع ولا يحقق له ذلك معناها هو فيه صفة أو فيه جزء من صفة أولئك الذين يعني نعت الله تعالى بهذه الصفات يعني القبيحة والعياذ بالله من ذلك. نسأل الله تعالى أن ينفعك وإياكم بالقرآن وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وهذا ما تيسر يعني الاطلاع عليه في هذه الآية، وممكن يكون هناك فوائد ومعاني كثيرة وغزيرة أكثر مما ذكرت لكم في هذه الجلسة الصغيرة. والله الموفق، وهو هذا السبيل، لأن كتاب الله لا تنتهي معانيه، لا تنتهي معانيه، كل سنة يطلع على تفسير أخرى ويجد كلاما أكثر مما ذكرت لكم.